يقول إذا كان الحياة لا يأتينا بخير فهل هو ما يسمى بالخجل يحاسب عنه المرء؟ لا، نقول الحياة هو الذي ذكرناه، وحقيقة الحياة وصف في الإنسان يحمله على الانقباض والامتناع من الجرأة على بعض الأعمال ونحو هذا، ويفسر الخجل بذلك أيضا. وبعضهم يقول الخجل هو ما كان من الحياء غير المشروع، والحياء مشروع كله، فلا يقال الحياء حياء مذموم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان، وقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال الحياء خير كله، وقال الحياء كله خير، وقال استحيوا من الله حق الحياء. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وكان أكثر حياء من العذراء في خدرها. فهذا يدل على أن الحياء كله محمود، فما كان منه أو على طريقة مذمومة فذاك يسمى الخجل، وأما الحياء فإنه محمود كله.